قال في محاضرة بعنوان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الآية. ويسرنا أن نرحب بالأخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية حرسها الله، ونشكر لفضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، وهم أرحم الناس بالخلق. ويصدق هذه المقولة مصداقها في الأثر الذي لم يبلغ مرتبة الصحة رفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأقول من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن إرادته الخير بقطر أو أقطار أو شعوب أن يقيم فيها علماء يقولون بالحق ولا يخافون لومة لائم، فيأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويدعونهم إلى ما فيه صلاح حالهم ومآلهم، وهم في ذلك كله يبنون على الدليل من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، فتنشأ ناشئة محبة للخير مبغضة للشر، وذلك لما خالط قلوبهم من بشاشة الإيمان والتوحيد والسنة، فعرفوا حق الله وحق عباده، فأدوا إلى كل ذي حق حقه. وكان وهب بن كيسان رحمه الله يقعد إلى تلامذته ولا يقوم حتى حتى يقول لهم اعلموا أنه لم يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. أخرجه أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي في تمهيده بسنده إلى أصبغ بن الفرج عن مالك ابن أنس رحم الله الجميع. قال أصبغ: ماذا يريد؟ قال أصبغ: قلت لمالك ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. ومن قواعد الإيمان ودعائمه وأصوله تذكير العباد باليوم الآخر وحظهم على الاستعداد له، لأنه يوم الجزاء والحساب، فمن وجد خيرا لقيه، فمن عمل خيرا وجده، من عمل خيرا وجده، ومن عمل شرا وجده. وهذا من كمال عدل الله جل وعلا في الحكم بين عباده. وهذه الآية التي هي مدار الحديث معكم أبنائي في قطر، حرسها الله وجمع عوامها وخواصها على ما رضيه للعباد والبلاد من التوحيد والسنة، هي من الأدلة الموجبة للإيمان بالبعث والجزاء، وهي من الأدلة التي من تأملها وتدبرها طالبا للحق كان مستعدا لليوم الآخر بحسن العمل ومجاهدة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بحسن العمل، وذلك بتجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاهدة النفس عن الهوى والاعتصام بالكتاب والسنة. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فما الذي تضمنته هذه الآية من فقه الاعتقاد والفوائد؟ تضمنت أولا كمال عدل الله جل ثناؤه وتقدست صفاته وأسماؤه، وذلك بوزن أعمالهم، على مرأى منهم الثاني، الجزء الثاني إحصاء الله سبحانه وتعالى على العباد أعمالهم، فإنه مع علمهم أحوالهم ما يبدون وما يكتمون كلف حفظة كاتبين يكتبون الحسنات والسيئات. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذا يوجب على العبد خشية الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلانية، وأن يجاهد نفسه حق الجهاد حتى يقهرها للانقياد لأوامر الله بفعلها ولنواهيه باجتنابها. وهذا سبيل نجاة للعبد. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذا الذي تضمنته آية من كمال علمه كذلك وكمال قدرته وبديع حكمته، هو من البراهين والأدلة على وجوب الإيمان بالبعث والنشور والجزاء والحساب. هذه براهين ثلاثة: دلل الله بها للعباد على البعث، وتفصيلها كما يأتي. أحدها تقرير كمال قدرته، ومن ذلكم قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. الآيات إلى قوله: إن يوم الفصل كان ميقاتا. الثاني تقرير كمال علمه بأحوال عباده، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منه. قد علمنا ما تنقص الأرض منه. عندنا كتاب الحفيظ. والثالث تقرير كمال عدله مع تقرير كمال حكمته كما تضمنته هذه الآية، وما أكثر نظائرها في التنزيل الكريم. من ذلكم في سورة الأعراف: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي سورة قد أفلح المؤمنون: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فيتحصل من هذه الآيات وما في معناها أن الناس يوم القيامة قسمان: قسم ثقلت موازينهم بالحسنات وصالح الأعمال التي سعوا فيها وتنافسوا فيها وسارعوا إليها ابتغاء وجه الله عز وجل، فهؤلاء هم أهل الفلاح والسعادة في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. زهدوا في الدنيا واكتفوا منها بما قنعه بما أتاهم الله، وشغلوا أنفسهم بالآخرة، فنالوا نعيمها وسعادتها فضلا من الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون. وإن كانوا في الدنيا يراهم الناس بؤساء مساكين محتقرين، لكنهم عند الله كانوا سعداء عالين المنزلة عالي المنزلة، وهو يجوز عالين المنزلة رفيع الدرجات، أوتوا ما لم يؤت أوتوا ما لم يؤت أحد من العالمين. والقسم الثاني أهل الشقاء والتعاسة والهلاك في الآخرة، لأن الدنيا كانت همهم وشغلهم الشاغل حتى نسوا الآخرة ولم يحسبوا لها حسابها، ضيعوا الواجبات وركبوا المحرمات وغفلوا عن التنافس في الطيبات والمسارعة في الخيرات. غلبت عليهم أنفسهم الأمارة بالسوء. والشيطان والهوى حتى أرداهم سعيهم شر الرجاء. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن جبريل قال لي يا محمد يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقي. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فإنه يعطى بحسنات ما عمل لله بها حتى إذا أفضى إلى الآخرة كان لا حسنات له. فهذا الحديث يفيد يا بني الحجى من الرجال والنساء يفيد فائدتين. أولاهما جمع الله سبحانه وتعالى للمؤمن الذي يعمل الصالحات بين ثوابين، ثواب الدنيا وثواب الآخرة. وثانيتهما تعجيل حسنات الكافر له في دنيا إذا أخلص في هذه الحسنات. ومصداق هذا قوله تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم. وهذه الآية وإن كانت في أهل الإيمان لكن كذلك يمكن تعميمها كما يذهب إليه بعض أهل العلم. وليس هذا العموم على إطلاقه بل هو مقيد كما أسلفنا آنفا تفصيلا. والمقصود أن من فوائد هذه الآية ونظائرها إثبات الميزان وأن الله ينصبه يوم القيامة لإظهار كمال عدله وإن شئتم فقولوا كمال حكمه بالعدل كمال حكمه بالعدل. وقد جاءت السنة بأنه بإثبات الميزان جاءت السنة المتواترة لإثبات الميزان وأنه يوزن بدلالة السنة العمل والعامل وصحيفة العمل. فمن دليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وقوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا لغير صيد او ماشية او حرث نقص من اجره كل يوم قيراطان فليحذر الكلابيون الذين اولعوا بتربية الكلاب كأنها تحف او مظاهر زينة ليتقوا الله في اجرهم. وقد جاء بيان القيراطين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال أصغرهما مثل جبل أحد. فهل يجود عاقل بهذا قل لكل يوم قيراطان من أجله ينقصان مقابل أن يربي كلبا لغير مسوغ شرعي؟ وهو ما ذكر في الحديث السابق آنف الذكر. ومن دليل وزن العامل قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالعامل يوزن رجلا كان او امرأة. فذكر الرجل هنا للتغليب لا للتخصيص. فالعاملة من المسلمات توزن. ومن الدليل على وزن الصحف صحيفة العمل او صحائف الاعمال قوله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من امتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر. فيقول له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا ربي. أظلمك كتبت لي الحافظون؟ فيقول لا يا ربي. هل لك عذر؟ فيقول لا يا ربي. هل لك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا. فيقول بلى إن لك عندنا لحسنة. فتخرج بطاقة كتب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول وما تغني هذه البطاقة إلى جنب هذه السجلات؟ فيقول لا ظلم عليك اليوم احضر وزنك. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتثقل البطاقة. قال صلى الله عليه وسلم فلا يثقل مع اسم الله شيء. وتطيش السجلات فيدخل الجنة. ما سبب سبب دخوله الجنة معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، إنه تحقيق لا إله إلا الله. الرجل كان فاسقا في الدنيا، ظهر يكون ذلك من قوله فينشر له 99 سجليا، كل سجل منها مد البصر، لكن وقر في قلبه واستقر من تحقيق الشهادتين، ما أحرق هذه السيئات، نفعه التوحيد. وهذا رد قوي أشد من ضربة حجر على جبين عدنان عرعور حين قرر في قواعده الفاسدة الكاسدة إن التوحيد دون أخلاق كشجرة بلا ثمر. ولعل الله ييسر إن شاء الله ردا على هذه القواعد الفاسدة وما يقتضيه حال صاحبها الذي كان موغلا في البدع والمحدثات بتأصيله هذه القواعد، بتأصيله هذه الأصول الكاسدة والقواعد الفاسدة، حتى لعل الأمة تحذره وتنقطه وتفاصله. ومن كان مخدوعا به يراجع السنة ويدع هذا المغرور. والمقصود أن الميزان ثابت بالكتاب وبالسنة المتواترة، يعني الميزان على وفق ما فصل آنفا، وإجماع أئمة الهدى والعلم والإيمان. وفي هذا رد على المعتزلة الذين أنكروا الميزان بحجة أن أحاديثه أحاد، وأهل السنة يعولون على صحة الحديث في الاستدلال ولا يوقفون على كونه ولا يوقفون استنباط الحكم منه أو استدلاله عليه حتى يكون متواترا، بل هذا هو فلسفة بعض المتقدمين في العصور الأخيرة، المتقدمين علينا. وأما في القرون الثلاثة وبعدها بشيء، لم يكن أهل العلم من الصحابة، لم يكن الصحابة ولا أهل العلم من التابعين ولا من أتباع التابعين ولا الأصحاب الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة المتبوعة ولا المحققون من أصحابهم يتنازعون في حجية خبر الآحاد. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من الحديث معكم لمذاكرة هذه الآية، وأعتذر أني لم أتمكن من توفيتها حقها، وإنما أردها إشارة وذكرى وموعظة. الله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته. شيخنا ممكن كم سؤال؟ تفضل. السؤال الأول، أحسن الله إليكم، منذ أيام قليلة أقيمت مباهلة بين الرافضي الخبيث شاتم عائشة رضي الله عنها مع بعض الناس، وأقيمت على أحد القنوات الفضائية، فما شروط المباهلة ومن الذي يقوم بها ومع من تكون؟ أولا، ما تفرع به ذلكم الرافضي الخبيث، وأظنه من الكويت حسب ما بلغني، والكويت بريئة منه وهو بريء منها، ليس جديدا. فإن الرافضة على سب الشيخين وبنتيهما رضي الله عنهم أجمعين، بل سب الصحابة كلهم واتهام عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، يقذفونها بها. الجديد الندوة فقط أو المناظرة، هذا هو الجديد. فالمناظر كأنه فسر البادمة، يعني ما ناظر في شيء جديد محدث، هذا أقوله تنزلا، مع أن أهل السنة لا يناظرون أهل الأهواء ولا يجادلونهم، وإنما يصفعونهم بالسنة. ومما يحضرني الآن قول مالك رحمه الله: ألا كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقول أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرم رحمه الله كما رواه عنه أيوب السختياني رحمه الله، قال أيوب: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تجادل في أحاديثه ولا تخوض في تفسيرها، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك، فيقروا فيه ما شاءوا، أو قال فينبذ فيه ما شاءوا، والإجماع منعقد على هذا. وقد كتب تلميذنا وأخونا الدكتور خالد بن ضحوي الظفير الكويتي كتابا في هذا، وضمن من قدم له محدثكم. وأهل السنة لا يلجؤون إلى مناظرة هؤلاء سواء الرافضة أو غيرهم إلا بالضرورة وبحضرة سلطان عالم يحكمها. أما ما يبث في القنوات الفضائية فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة مع أهل الأهواء. فالعبرة بما كان شرعا لا بما كان مستحسنا عقلا. فالشرع كما ذكرت لكم أجمع أهل السنة على عدم مجالسة أهل الأهواء ومجادلتهم وأنهم مفاصلينهم. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: ما رأيكم في من يشكر عدنان عرعور على ردوده على الرافضة في القنوات الفضائية بحجة أنه نصر السنة؟ هذا من إفرازات قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهي قاعدة المنار أولا، ثم هي قاعدة الإخوان المسلمين ثانيا. وقد بسطت القول في هذه الجماعة وفي القاعدة، وفصلت بما فتح الله علي في ذلك في مواطن كثيرة، فليراجعها من شاء. ثانيا، كون الغارق في البدع يصيب في أمور لا يعفيه مما غرق فيه من البدع، فإن بدعة واحدة تخرج المرء من السلفية، وهذا ما قرره الإمام أحمد رحمه الله في رسالته الماتعة النافعة النفيسة أصول السنة برواية عبدوس بن مالك العطار رحمه الله الجميع، قال: ومن السنة اللازمة التي لم يؤمن بخصلة منها لم يكن مؤمنا بها، أو كما قال رحمه الله، وقد شرحناها في دروس عدة وأظنها مبثوثة في سحاب أو غيرها. فكون عدنان أو غيره من القطبيين المحترقين والضالين المضلين يتصدون للرافضة، يقول هذا فاجر ناطح فاجرا، هذا لم يعفيه من بدعه وضلالاته أبدا، لم يعفيه من بدعه وضلالاته. ثم يقال كذلك: أما تعلمون يا هؤلاء أن مدعم وهو من الصحابة أصابه سهم عائر، فقيل هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيته في النار لشملة غلها. وصح عن سلمان رضي الله عنه، وهو مما لا مجال فيه للاجتهاد له حكم الرفع، دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل النار رجل بذباب ودخل الجنة رجل بذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: كان لقوم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب قربانا، فمر به رجلان، فقالوا لأحد، فقيل لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابة. قال: ما عندي شيء. فأعطوه ذبابة. نعم ما كنت، نعم. فقال: ما كنت لأقرب لغير الله، فضربوا عنقه فمات فدخل الجنة. وقيل للآخر: قرب. قال: ما عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابة. فأعطوه ذبابة فقتلها، ففي الأول قال فمات فدخل الجنة لأنه امتنع عن تقريب الذبابة. ماذا قال في الثاني؟ قال: فقتلها، قال فمات فدخل النار.